ما الفرق بين قول هذا خلاف السنة وهذا بدعة؟ خلاف السنة في البدعة، أو هذا خلاف السنة يعني المرجح عندي أنه يطلق إذا ترك السنة مرة أو مرتين، مرة أو مرتين. وأما إذا داوم عليه فهذا يكون مرادف للبدعة، مرادف للبدعة. بعض أهل العلم يرى أنه إذا خالف السنة مرة أو مرتين، بل لو استمر على هذا فإنه يكون مخالف السنة مطلق حياته. يعني مثلا كمثال الأذان بالتمطيط، هذا المذهب كما سيأتي والمشهور عند أهل العلم أنه مكروه، لأنه لم يؤذن بلال هكذا وليس هو مشروعا، ليس مشروعا، حينئذ نقول مكروه. لكن مكروه متى؟ إذا فعله الفجر وترك بقية الفرائض، فعله يوما في الأسبوع، يعني نازعته نفسه ومطط في بعض دون بعض، نقول مكروه وخلاف السنة يصدق عليه. وأما إذا استمر عليه حياته كل لا يؤذن إلا هكذا، هذا بدعة وأذانه باطل. لماذا؟ لأنه يقال مكروه إذا لم يخالف الشرع في مسألة أو مسألتين. ولذلك قرر الشاطبي في الموافقات أن الشيء قد يكون مسنونا أو مندوبا بالأحاد واجبا بالكل، مندوبا بالجزء واجبا بالكل، وقد يكون مكروها بالجزء محرما بالكل. كيف بالجزء وكيف مندوب بالجزء؟ بمعنى أنه نافلة الفجر مثلا والأذان على القول بأنه ليس بواجب بل هو سنة، إذا قلنا زيد من الناس أو مسجد معين ترك الأذان، نقول ترك ماذا؟ ترك سنة. أو طائفة من الناس وليس البلد كله تركوا سنة الفجر، حينئذ نقول هذا مندوب بالجزء، مندوب بالجزء. لكن لو تواطؤوا كلهم على ترك سنة الفجر صاروا تركوا واجبا، ولذلك يقاتلون عليه. يقاتلون لماذا؟ لا لكونهم تركوا مندوبا وإنما تركوا واجبا. كيف تركوا واجبا ونحن نتكلم في صلاة ركعتي الفجر السنة مثلا؟ نقول لا، هي سنة مندوبة بالجزء، يعني بالنظر إلى زيد وعمر إلى آخره. وأما على الكل إذا تواطوا على الترك حينئذ تجب مقاتلتهم. لماذا؟ لأنهم تركوا واجبا. كذلك الأذان على القول بأنه سنة، على القول بأنه سنة، إذا ترك مسجد معين أو ترك الطائفة معينة لا يضر، قل تركوا سنة. لكن إذا اتفقوا كل من لا يؤذنوا أو لا يقيموا للصلاة حينئذ يقاتلون، يقاتلون على أي شيء؟ على تركهم سنة أو على تركهم واجبة؟ تركهم واجبة. كيف صار واجبه سنة؟ نقول هو مندوب بالجزء يعني بالشخص الواحد واجبا بالكل. كذلك هنا يقول مكروه بالجزء، إذا فعل مرة أو مرتين أو ثلاث في الشهر أو في السنة يقول هذا مكروه خلاف السنة. وأما إذا كان لا يعرف الأذان إلا بالتمطيط هذا أذانه بدعة وهو باطل، ولذلك لا يشرع الترديد معه، لا يردد معه. لماذا؟ لأنه باطل. هل هذا الأذان مشروع؟ جواب لا. كونه يستمر عليه هذا مضاهاة للشرع، ولذلك عرف الشاطبي في الاعتصام البدعة قال طريقة يقصد بها المضاهاة للشريعة. مضاهاة يعني مشابهة. من الذي يأمر بشيء يكون متمسكا للناس في كل أحوال؟ ما الشارع؟ كونك تخترع من عندك أنت بطريقة معينة بشيء ما ثم بعد ذلك تستمر عليه، قل هذا فيه مضاهاة للشريعة. كونك تفعله مرة أو مرتين نقول هذا مكروه. ولذلك لا يحمل كلام أهل العلم في المكروهات على أنها بالكل أو على أنها إذا تعبد بها، حينئذ نقول هذا لا فرق بين خلاف السنة وبين البدعة. ومثله تلحين الدعاء القنوت الذي يوجد الآن، في سواء كان في قنوت النوازل أو في التراويح ونحوها، هذا من البدع وهو موطن للصلاة على ما ذكرنا. بعضهم يقول خلاف السنة، قل نعم خلاف السنة لا شك خلاف السنة، لكن متى؟ إذا فعله أول ليلة في رمضان وتركه أسبوعين، وإذا فعل آخر الأيام ممكن نقول هذا خلاف السنة. وأما سنين عديدة ولا يدعى إلا بهذا الطريق هذا بدعة محرمة والصلاة باطلة ولا يؤمن على هذا الدعاء، وتعيد الصلاة إذا صليت خلفها الركعة فقط مو الصلاة كلها. افهموا هذه، ترى مسألة مهمة يخلط فيها حتى بعض أهل العلم.